حياكم الله معالي شيخنا الكريم. شيخنا، من الكبائر التي يقترفها بعض الناس هدانا الله وإياهم الغيبة ويتساهلون بها كثيرا، وهي ذكرهم إخوانهم بما يكرهون، فلو تحدثتم أحسن الله إليكم عن خطورة هذه المعصية الكبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. الغيبة أمرها كبير وشأنها عظيم، وقد حذر الله عز وجل منها بأشد أسلوب وأغلظه، وشبهها بأكل لحم الميت، وليس كل ميت، وإنما هو إذا كان أخا للمتكلم، وفي ذلك تنفير شديد عنها. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فالواجب على الإنسان أن يتجنبها قدر ما يستطيع، وهو يستطيع ذلك لأنها فعل من الإنسان. ومما يؤسف له أن كثيرا من المجالس لا تحلو لأصحابها إلا بالغيبة، ويظن أن ذلك من الأمور السهلة، بل ربما لا يتصور أن ذلك غيبة. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وضع الضابط في ذلك، لما سئل عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره، فأي أمر تذكر فيه غيرك وتعلم أن ذلك الغير يكره أن يحكى أو يقال عنه ذلك فإنه غيبة. ولذلك لما قال له السائل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول فقد اغتبته، قال: فإن لم يكن فيه ما أقول قال: فقد بهته. فالغيبة أن تقول عن أخيك ما يكرهه وإن كنت تعتقد أنه متصف به، بل وإن كان متصفا به في واقع الأمر. الله يحييكم شيخنا الكريم. نستأذنكم باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. أبا فهد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. تفضل. مسي عليك وعلى الشيخ طال عمرك. الله يمسيك بالخير. يا شيخ، أنا عندي سؤال يا شيخ، اللي هو مادة الجلسرين الموجودة في جميع كريمات البشرة والشامبوهات والمعجين الأسنان وبعض الأكل وبعض الأدوية، فهي تكون مصنعة أما من دهون حيوانية أو من زيوت نباتية، أو تكون مصنعة كيميائية، يعني الغالب تكون مصنعة يعني كيميائية. فإذا كانت مجهولة المصدر، هل أصل فيها الإباحة والطهارة حتى نتيقن أنها من دهون حيوانية؟ الله يسعدك يا شيخ. الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا إذا علمت نجاسته. ثم حتى ولو كان من حيوان نجس كالكلب والخنزير وغيره، فإن هذه تمر بمراحل، وهي المعروفة بالاستحالة. والاستحالة تحول الشيء من حال إلى حال، فهي تقلبه، وإذا كان في أصله نجسا فإنه يصير بالاستحالة طاهرا، فلا شيء في ذلك ولا ينبغي أن نتحرج منه. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. أمل من أبها، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. حكم إنزال الرأس قليلا عن موضعه في الركوع، هل يطل الصلاة؟ وإن كان يطلها هل أعيدها وأعيد الصلوات التي بعدها وإن كانت صحيحة؟ الأصل في الركوع أن يكون رأس الإنسان مساويا لظهره، يعني مسامتا له، لكن لو انخفض قليلا أو ارتفع قليلا بحيث لا يحكم عليه أنه قائم ولا على أنه ساجد، بمعنى أنه يقال يطلق عليه بأنه راكع ولو مع رفع يسير أو خفض يسير، هذا لا يؤثر بإذن الله. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أيضا هذا سؤال عبر تويتر، شيخنا يقول: هل بغض المسلم لمعصيته يعد أصلا من أصول الإيمان؟ هل بغض المسلم لمعصيته يعد أصلا من أصول الإيمان؟ هو الإنسان عليه أن يكون مبغضا للمعصية لا شك، لأنه إذا أبغضها كان ذلك سببا في بعده عنها، لكن لو لم يبغضها، وأكثر أصحاب أو بعض أصحاب المعاصي يحبون تلك المعصية، فلا نستطيع أن نقول إن حبهم لها يؤدي إلى خروجه من الإيمان. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. خالد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. الله يحييك، تفضل. طال عمرك، أول شيء أمسي عليكم بالخير، الله يمسيكم بالخير. طال عمرك. الله يمسيك بالخير. الله يطول في عمرك. عندي استفسار له أنت. تفضل. الله يجزاك فضلك ويتفضل عليك بالصحة والعافية والمستمعين. اللهم الله يعطيك العافية. عندي الوالد حج تمام، ويوم وصل للجمرات رمى الجمرات كلها، يعني بدل ما يقسم على 3 أيام رماها في الوقت نفسه، يعني في يوم واحد بس. فما حكم هذا يا شيخ؟ رماها في اليوم الأول ولا في اليوم الأخير؟ لا لا، في أول يوم. لا، إذا يعتبر لم يرمه، ولو كان أخرها كلها إلى اليوم الأخير ثم رماها مرتبة لكان ذلك مجزئا، أما وفي اليوم الأول فإنه لا يعد قد رمى، ومن ثم عليه ذبيحة تذبح لفقراء الحرم، يعني تذبح في مكة. نعم. طيب، لو كان الشيخ جاهلا بالحكم، ولو كان جاهلا. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا شيخنا عبر تويتر، هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، أحسن الله ليكم، يسأل ويقول أنه: هل يجوز الصيام بنيتين، بنية القضاء ونية التطوع مثل يوم عرفة؟ وإذا كان لا يجوز، هل أقضي الأيام التي صمتها بالنيتين جاهلة؟ يكون الأصل إذا كان عليه قضاء فينوي القضاء، ويحصل له إن شاء الله فضل يوم عرفة، ومن أشرك النيتين فمن الصعب أن نقول عليه أن يقضي، لكن عليه ألا يكرر ذلك، وإن قضى فهو أحوط. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. هاجر من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الأول يا شيخ: أنا اشتريت طقم ذهب لولدي عشان شبكته، ولو 2 سنين أتأجلت الملكة، فالطقم جالس عندي، هل عليه زكاة؟ لا، هذا ليس عليه زكاة، لأنه لم يشترى للتجارة، وإنما اشترى ليلبس، فهو يهدى إلى العروس لأجل أن تلبسه، وما يكون كذلك لا تجيب فيه زكاة. سؤالك الثاني هاجر. السؤال الثاني: أنا كنت مجمع مهر لولدي يعني عشان الزواج، فاحتاجت واحدة من قريباتي وأخذته على أساس أنه يعني محتاج المبلغ، فأتأجل الزواج زي ما قلت والمبلغ فضل عنده، هل عليه زكاة؟ نعم، هذا المبلغ عليه زكاة، فعليك أنت أن تزكيه، لأنها هي أن استهلكته، لكن أنت أقرضتيها إياه، وهي ليست فقيرة وليست متلاعبة، فتزكينه أنت. طبعا يا شيخ، إذا حال عليه الحول، نبه الأخت. نعم، إذا حال عليه الحول. نعم، الله يسلمك. نعم، على ملكه وليس على إقراضها إياه. نعم. نعم أختي. نعم. تفضلي. يعني له 2 سنين المبلغ، فأنا ما طلعت له زكاة عشان. لا، زكيه عن 2 سنين. إذا لم تكن هي فقيرة وعاجزة عن تسديده، لو طلب فيه. لا ما هي عاجزة عن تسديده، بس هي احتاجته وقام. أنا ما طلبت المبلغ. زكيه عن 2 سنين. نعم، الحمد لله. خلاص إن شاء الله، جزاكم الله خير. جزاك الله خير أختي هاجر، شكرا جزيلا. شيخنا الكريم عيوش جعفري تقول في سؤالها: أنا أترك إذاعة القرآن الكريم تقرأ طوال الليل والنهار في المنزل، هل يجوز تركها يا شيخ أم علينا إثم وجزاكم الله خيرا؟ الأولى أن يكون الإنسان مستمعا لقراءة القرآن وإذاعة القرآن، الغالب فيها ذلك، لكن لو شغلت في البيت والإنسان ليس عندها ليس في ذلك بأس، لكن لا ينبغي أن تشغل في مكان ويشغل فيه ما ينافي القرآن من أغان وغيرها. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. أختنا غيداء الشهري تقول: أخي جاء له هدية سماعة سماعة جوال، وكان يريد أن يعطيني إياها، ولكن أنا حلفت وقلت والله ما أخذها، وكررها علي وأحلف، وأخذتها أختي، استخدمتها أسبوع بعدين اشترت غيرها وقالت خذيها، فهل إذا أخذتها علي كفارة لهذا اليمين؟ الأظهر نعم أن عليها كفارة، لأنها تكون قد أخذتها. لكن اختلاف الحالين شيخنا لا يؤثر. لا يختلف، لأن هي في نهاية الأمر قد أخذتها. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. خلود من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. تفضل يا أختي. يعطيك العافية يا شيخ. الله وإياك يا شيخ. أنا سؤالي عن صلة الرحم. أنا اللي عارف أن إذا الأخوان متهاوشين أو بينهم مشكلة، الأعمال ما ترفع حقتهم. بس يا شيخ أنا أخواني ذقت منهم كل أنواع الأذية، يعني أذية جسدية معنوية كل شيء، حتى تحرشوا فيني. هذا الكلام يا شيخ من قبل تقريبا 8 سنوات، بعدها هم انسجنوا. الحين قربوا يطلعون، بس أنا يا شيخ ما لي قادر أكلمهم ولا أقابلهم ولا أشوفهم ولا أي شيء. أنا مجرد خاصة أخوي الكبير أداني أذية ما أقدر أنساها. طيب. ولا أتخطاها. تسمعني إن شاء الله. أنا ما أدري وش أسوي يا شيخ، يعني صلة الرحم بين إني ماني قادر أقابلهم ولا قادر أكلمهم، أخاف منهم يعني ولي حتى رهاب اجتماعي. طيب تسمعني إن شاء الله توجيه شيخ، نسأل الله عز وجل أن يصلح ما بينكم. تفضل. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. فإن استطعتي أن تصليهم وأن تتوقعي شرهم، لأن هؤلاء الذين وصل بهم الحمق وسوء الأدب لأن بلغوا مرحلة التحرش، لا شك أن مثل هؤلاء لا يؤمن جانبهم، وعلى الأخت وعلى غيرها أن يحتاطوا من مثل هؤلاء. لكن إذا استطاع الإنسان أن يسلم عليهم سلاما مجردا، وألا يختلط بهم إذا كان يخشاهم، وإذا كان كما شرحت الأخت أن لديها رهاب اجتماعي بالنسبة لهم، وكما هو واضح من كلامها حيث قد تملكها البكاء لشدة تأثرها، فأرجو ألا يكون عليها شيء في ذلك، لأن الإنسان لا يكلف إلا ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الله يسعدكم شيخنا الكريم. منصور من الدمام، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أخي منصور. حفظكم الله. عندي فقط فائدة يصحح لي عليها الشيخ بارك الله فيكم. موضوع الغيبة فعلا يعني شيء خطير، إلى درجة تخيل لو أنك حتى كنت تدعو لهذا الشخص، تدعو له دعاء، يعني قلت له مثلا ما شاء الله عليه ما يحتاج كريم، وانت في نيتك أنك تستهزأ تعتبر غيبة، حتى لو كنت تذكره بالخير لكن في نيتك هي استهزاء. إلى هالموضوع خطير. والشيء الثاني بارك الله فيكم، أتمنى يعني الشيخ حفظه الله أن يوجه يعني نصيحة إلى وزير العمل الله يحفظه. نعم أخي، الله يعطيك العافية أخي منصور. يعني هذا برنامج إفتاء للفتاوى الشخصية، ما الأمور الأخرى فلها يعني سياقات أخرى. شكرا جزيلا لك أخي منصور. شيخنا يتكلم الأخ منصور عن فائدة ذكرتها أحسن الله عليكم، والبعض ربما فيما يتعلق بالتحذير من الغيبة، البعض ربما يقول ما أكرم فلان وفي نيته السخرية والاستهزاء به، فهل تعد غيبة عليه أحسن الله عليكم؟ ما أنه نوع السخرية فلا شك أن هذا خطأ، لكن هل يعاقب الإنسان بمجرد النية؟ حديث النفس الله عفى عنه، والعبرة بظاهر كلامه، لكن لو فهم الناس من كلامه ولو أن ظاهره الثناء أنه يستهزئ فإنه يأثم، لأن العبرة بما يفهمه الناس. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو سليمان من القصيم، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله بالخير معالي الشيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. الله يحفظك معالي الشيخ. ما هي مرققات القلوب؟ مرققات القلوب كثيرة، وأولها قراءة كتاب الله عز وجل والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والقراءة في سير الصحابة والتابعين والسلف الصالح من هذه الأمة وما أشبه ذلك مما يكون سببا لترقيق القلوب. الذهاب إلى المساجد وارتيادها، ومن حين إلى آخر زيارة المقابر وما أشبه ذلك، فالمرققات كثيرة. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا، إحدى المستمعات الكريمات تود منكم توجيه نصيحة لمن يعق والديه أو أحدهما، أحسن الله إليكم. العقوق كبيرة من أشد الكبائر وإثمها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق. حق الوالدين البر والإحسان إليهما، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فنهي الابن عن أن يتأفف من والديه، فلا تقل لهما أف. وهذه الحركة التي تصدر من فم الإنسان هي أدنى أنواع الإساءة، ومع ذلك نهي عنها، ونهي عما هو أشد منها وهو النار، وأمر في المقابل أن يخضع لهما، وبعد الخضوع أيضا أن يدعو لهما. فلا يكفي الخضوع، وإنما يدعو لهما. قال: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، فيخضع ويستكين وينقاد. ثم أمره بالدعاء لهما وقل رب اغفر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. إبراهيم من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك، تفضل. أهلا وسهلا، بارك الله في جهودكم أولا. اللهم لدي سؤال بسيط عن من أتى كاهنا أو عرافا. أنا لدي قارب مصابون بالسحر والعين، فتعاملوا أو تكلموا مع شخص تدعي أنها تعلم يعني أماكن السحر وهذا، وكانت يعني تقرأ عليهم آيات من القرآن، وعلى ما يبدو تعطيهم مياه مقرية، وكانت تزور البيت لتخبرهم عن أماكن السحر هذا. الكلام يبدو أنها تتعامل مع قرينها هذه المرأة، فهل يجوز التعامل معها أم لا؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إتيان الكهان، وحذر منه تحذيرا شديدا، وبين أن من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في بعض الألفاظ: من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالكهان والسحرة ومن في حكمهم لا يجوز إتيانهم ولا الذهاب إليهم، لأن ذلك يؤدي إلى الرفع من مكانتهم وعلو شأنهم، وأيضا يسهل اختلاط الناس بهم وهم عنهم، وهؤلاء مفسدون مخربون. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أيضا هناك سؤال أحصل الله عليكم عبر التويتر، يقول السائل: عند ذبح العقيقة في المسلخ هل يلزم أن ينوي الذابح للعقيقة بدلا مني؟ إذا الأمر فيه سأل، إذا قاله كذا وتولاها الذابح كافي، والعبرة بنية من أتى بها واشتراها، هي مشترية لهذا الغرض. إن تولى الإنسان ذبحها فخير، وإن تولاه غيره وهو قد نوى أنها عقيقة كفى. نعم. إحدى الأخوات تقول نريد من معالي الشيخ حفظه الله كلمة ونصيحة لهؤلاء الذين يتركون الصلاة عمدا أو الذين يتكاسلون عن أدائها في وقتها وما يترتب عليه من مخاطر جمة حفظكم الله. الصلاة عمود الدين وركنه الركين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ركنان من أركان الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وما قيمة بناء سقط عموده؟ الصلاة لا يفرط فيها إلا من خسر دينه ودنياه، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن يحافظ عليها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة بعد الشهادتين حينما قال بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وهي آخر ما يفقد من الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة، فما الذي بقي من شيء فقد آخره. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يقيم الصلاة، سواء كان رجلا أو امرأة، فإن كان رجلا فعليه أن يقيمها في المساجد، وإن كانت امرأة فتقيمها في أوقاتها. والصلاة لا بد أن تراعى الأوقات فيها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محدد الوقت، فلا بد من أدائها. فمن يضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. فليتق الله كل مسلم وليحافظ على هذه الصلاة التي لا يتم إسلام العبد إلا بالمحافظة عليها. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. إبراهيم، السلام عليكم. الله خير يا أبوي، كيفك؟ الله يجزينا ويجزينا وياكم بالإحسان. اللهم اللهم آمين. يا شيخ، نبغى النصيحة اللي حق الناس اللي يخببون البيوت ويخربون البيوت ويضيعون أولاد البيوت. طيب، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. شكرا جزيلا لك، تفضل مع الشيخ. سؤاله غير واضح. نعم. ويخربوها. يسأل معالي الشيخ صلى الله عليكم، البعض ربما يخبب الزوجات على أزواجهم، يعني هو يسأل عن التخبيب. إيه نعم، التخبيب ربما يفتي ذلك. إذا الكلام هو واضح. إيه نعم، إيه ربما أنه متأثر قليلا فالصوت ما كان واضح. هو واضح هذا، لا شك أن التخبيب محرم، سواء خبب المرأة على زوجها أو حتى خبب الزوج على زوجته، أو خبب خادما أو خادمة على سيدتها أو على سيدها، على من يعمل عنده، خبب مكفولا على كافله وعاملا على من يعمل عنده، أو موظفا خببه على من يعمل عنده، كل ذلك أمر محرم، لأنه إيذاء للمؤمنين وللمؤمنات، وإذاء المؤمنين والمؤمنات كبيرة من الكبائر. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن مثل هذه الأمور، وأن يعلم أن الله يمهل ولا يهمل، وأنه وإن كان غفور رحيم إلا أنه شديد العقاب. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب مثل هذه الأمور، وأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه. فإذا كان لا يرضى أن تخبب زوجته أو المرأة أن يخبب عنها زوجها، فلا ينبغي أن يخبب زوجا على زوجته أو زوجة على زوجها. نعم. الله يسلمكم شيخنا الكريم. الأخ إبراهيم عبر تويتر يقول: هل يجوز إعطاء الزكاة لخالي علما بأنه يقوم بتجهيز ابنته العروس ويستدين لفعل ذلك وما عنده إلا قوت يومه؟ الذي يفهم من كلامه أن خاله هذا فقير وأنه من أهل الزكاة، ومن المعلوم أن الضابط في من يستحق الزكاة لفقره أو لمسكنته أن يكون دخله لا يفي بحاجته، فمن لا يفي دخله بحاجته فإنه يعطى من الزكاة، والزكاة دفعها للأقارب أولى من دفعها لغيرهم. الصدقة على البعيد صدقة، وعلى القريب صدقة وصلة، والخال قريب بل هو من أقرب الأقارب، فإعطاؤه الزكاة إذا كان من أهلها أولى من إعطاء غيره. وما دام أنه يقوم بتجهيز ابنته للزواج ويقترض، فهو إذن في أمس الحاجة إلى أن تمد يده، إلى أن تمد إليه يد العون بالزكاة وبالصدقة من غير الزكاة. الله يسلمكم شيخنا الكريم. أبو أحمد من المدينة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يمسكم بالخير والرضا والسرور يا شيخ. أهلا وسهلا وإياكم المستمعين والمستمعات. آمين آمين. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من شغيل. نعم يا شيخ. نعم تفضل. أنا يعني بتعامل مع شركة بتاعت اتصالات. فخشيت في حلف، حلفت إنه ما أتعامل معه تاني، فرجعت يعني أتعاملت معه، فيعني حلفت مرتين ورجعت تاني أتعاملت معه. طيب ده الشغل الأول. هل الكفارة علي كفارة؟ يعني ما الحكم بتاع الكفارة بالنسبة لي؟ إذا كان المحروف عليه شيئا واحدا حتى لو كررت الأيمان فتكفي كفارة واحدة، وإن كان المحلوف عليه مختلف فلكل يمين كفارة. يعني نفس الشركة اللي حلفت منها إذا كان على شيء واحد فتكفي كفارة واحدة. نفس الشركة دي يعني هي بتتعامل معك بتديك مثلا رصيد بخمسة ريال، ولما تيجي تخصم منك بتخصم منك ستة ريال، فما يعني ما الحكم بتاع تعامل الشركة هذه؟ ما فهمتك سؤال الشيخ الكريم. يقول يعني بتأخذ منها رصيد بخمسة ريال ويحسبون عليك ستة ريالات. كيف يحسبون بستة؟ يعني شيخنا الكريم على كلام الأخ المتصل يقول أنهم يشحنون لك بقيمة خمسة ريالات، لكنهم في الواقع يسحبون منك ستة ريالات. أنا لا أعرف هذا ولا أتصوره، ذلك لن أجيبه. طيب سؤالك الثالث يا شيخنا، يعني الغياب عن الزوجة أكثر من أربع سنوات، يعني هي في بلد هو في بلد، يعني هذا عليه اسم مثلا نسبة بالرغم أنه يمر بظروف. إذا كانت راضية وموافقة وتعلم أن تقوم بكسب معيشتها ومعيشة أولاده فلا بأس، أما إذا كانت غير راضية فعليه أن يذهب. عمر رضي الله عنه لما شكى بعض النساء المجاهدين سأل حفصة كم تنبذ، يعني كم أن المرأة تقبل بالبعد عن زوجها، قالت في حدود أربعة أشهر، يعني فيما يتعلق باتصاله بها جنسيا، فحدد رضي الله عنه أربعة أشهر للذين يذهبون ثم يرجعون بعدها، محافظة على مشاعر الزوجات وحماية لهن عن الانحراف. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر التويتر من أحد المستمعين الكرام، يقول في هذا السؤال: ما حكم شيخنا الكريم صلة الرحم إذا كانت عن طريق فقط وسائل التواصل الاجتماعي كالواتساب وغيرها؟ الإنسان مأمور أن يصل رحمه، و يصل الإنسان الرحم حتى بالنسبة لأقاربه الذين يقطعون الرحم معه. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فالإنسان عليه أن يصل رحمه قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ووسائل الاتصال الاجتماعي الآن، هذه الوسائل الجديدة، هذه وسائل يسرت التواصل، لكن لا ينبغي أن يستغنى بها عن غيرها. إنما الإنسان يصل حسب ما يستطيع، إن أمكنه أن يزور أو أن يتصل بالهاتف، فاتصاله بالهاتف نوع من أنواع صلة الرحم. ومثل ذلك الرسائل التي تتم عن طريق الجوال أو عن طريق سائر وسائل الاتصال الاجتماعي، فهي تمثل نوعا من أنواع صلة الرحم، لكن لا ينبغي أن يستغنى بها عن غيرها حتى نعتمد اعتمادا كليا على وسائل الاتصال الاجتماعي وتكون بديلا عن الزيارة أو عن المهاتفة. نعم، خالص لكم شيخنا الكريم. صالح من الأحساء، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. شكراً لحبك الله يا شيخ عبد الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. عندي ثلاثة أسئلة، أحسن الله إليكم. تفضل. السؤال الأول: ما حكم الدعاء اللهم بشرني بما يسرني ولا تفجعني بما يضرني؟ لا مانع من ذلك، ما يعني فحوى هذا الكلام جيد في الجملة، فليس فيه بأس وليس فيه اعتداء. السؤال الثاني أحسن الله إليكم: حكم العمل بالأحوط في الأحكام الشرعية عامة؟ يعني إذا كان الإنسان في كل الأمور يعمل بالأحوط، أخشى أن يجلب لنفسه الحرج، فهو يحتاط في الجملة عند الاشتباه، لكن لا يشدد على نفسه ويقول أنا أخذ بالأحوط. أحسن الله إليكم. السؤال الثالث: الراجح لسماحتكم اسم الله الأعظم. هو ورد يعني فيه أقوال كثيرة، ويا حي يا قيوم ويا الله، هذه من أقرب الأشياء التي قيل إنه ينطبق عليها اسم الله الأعظم. نعم، الله يسلمك عليكم يا شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال عبر تويتر من أحد المستمعين الكرام، أحسن الله إليكم، يقول في هذا السؤال: ما حكم شيخنا الكريم الذهاب إلى المسجد بالأطفال الصغار منهم دون 4 سنوات؟ من المعلوم أن المساجد لها حرمة، وهي إنما بنيت لعبادة الله عز وجل، فالأطفال الذين لم يميزوا ولا يدركوا قيمة المسجد ولا حرمته، لربما رفعوا الأصوات، ولربما حصل منهم تنجيس للمسجد، وربما شوشوا على المصلين وما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن يذهب بمثل هؤلاء الذين لا يعرفون قيمة المسجد ولا يقدرون حرمته ويضايقون المصلين. نعم، الله يسلمكم شيخنا الكريم. تفضل أخي من تبوك. السلام عليكم. حياك الله أخوي سعيد. وعليكم السلام والرحمة. يا شيخ عبد الله، عبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. يا شيخ، أنا عندي سؤالين. واحد، السؤال الأول عن الصلاة يا شيخ. تفضل. سمعت يا عالم يقول هي صلاة بدون بسمة، لما قلت فيها بالبسمة الصلاة ما لا يجوز الصلاة. أعيد السؤال. يقول الشيخ الكريم أن الصلاة إذا لم تستفتح بالبسملة فإنها لا تقبل. لا، ليس الصلاة لا تفتح، لا تستفتح بالبسملة، هي تستفتح بالتكبير، ولكن لعلك تقصد التسمية عند قراءة الفاتحة، فالإنسان يسمي عند قراءة الفاتحة سرا. لكن لو قدر أنه قرأ الفاتحة ولم يسمي، فالأظهر والله أعلم أن صلاته صحيحة، لأن القول الراجح أن التسمية ليست آية من الفاتحة. نعم أحسن عليكم شيخنا الكريم. الأخت تفضل. نعم تفضل. السؤال يا أخي عن الرسول عليه الصلاة والسلام في أبو حزة يقول لا يلدغ من المجوح المرتين. نعم ما هو السؤال؟ السؤال بيقول عن حديث أبو حزة لا يلدغ من جحر مرتين. إيه نعم. تسأل عن صحة الحديث؟ هل الذي غدا هل الجحر الدابة بتطلع ولا العقرب ولا في أبو حزة الحديث زوج عرف الحديث زانه؟ طيب أبشر شكرا جزيلا. هو هذا خرج مخرج المثل. الإنسان إذا لدغ من جحر فإنه لا يضع يده أو رجله في هذا الجحر مخافة أن يلدغ مرة ثانية. والمقصود من ذلك أنه إذا إنسان أصابه شر من باب فإنه لا يلج مع هذا الباب حتى لا يتكرر ذلك، بمعنى أنه يتحاشى ما كان سببا في إيذائه في المرة الأولى، فهذا يضرب مضرب المثل. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من الأخت حصة محمد تقول ما معنى قول لو أقسم على الله لا أبره، فكيف يكون القسم على الله؟ يعني أقسم على الله أن يحصل أمر من الأمور بأن يشفى شخص أو يفتح الله عليه، فيعني كما جاء في الحديث رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني إذا أقسم فإن الله يبر قسمه ويحقق مراده. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. نورة من الرياض السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أخوي عنده ملتزمات وراتبه ضعيف ويروح في قروض وديون والوالدة تبغى تساعده بزكاتها، هل يجوز؟ بالنسبة لي الأصول أو الفروع، يعني الأولاد من البنين والبنات وإن نزلوا والآباء والأمهات وإن علوا لا يعطون من الزكاة إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان عليهم دين حال وهم عاجزون عن سداده فللإنسان أن يسدد عنهم، أما لقضاء حوائجهم فلا، لأنهم إذا كانوا محتاجين فعلى الإنسان أن يعطيهم من حر ماله وليس من الزكاة، لأن مثل هؤلاء يكون على الإنسان نفقته. طيب يجوز نكت زوجته أن يعطي تعطي زوجة ابنها لا مانع، لكن ليس على سبيل التحايل، تقول بدل ما أعطيه الابن ينفق على نفسه وأولاده لا أنا أعطيه، يعني يسدد دينه، لا فلا يكون على وجه التحايل، ما تعطي الزوجة من الزكاة لتنفق على ابنها وأولادها، لأن الأصل أن الأم أن تنفق على ابنها وأولادها. نعم الله يسلمك. لكن لو كان أعطت الزوجة لحاجتها، زوجة الابن أعطتها لحاجتها من الزكاة فلا، زوجة الابن ليست كالابن ولا كأولاد الابن. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. أحد المستمعين الكرام أحسن عليكم يسأل ويقول أن ابنه يتدرب على الملاحة البحرية على السفينة وهم الآن يخوضون في عباب المحيطات والبحار فلا يعرفون أوقات الصلاة لاختلاف المواقع، فهل يصلي قصرا وجمع أم فقط يقصر؟ ما دام أنه مسافر وليس مقيمين في مكان واحد فإنهم يقصرون ويجمعون، وقضية مواعيد الصلاة الآن معروفة حسب الآلات الموجودة، يعني الإنسان في أي مكان بالآلات التي يسرها الله للناس في هذا الزمان يعرف الوقت بدقة. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. علي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله وبياك تفضل. الله يحفظك، نحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. سؤالي في الإرضاء، تبنيت طفل من دار الحضانة رضيع وأحضرت أدوية لإخراج اللبن من الزوجة، هل يعتبر الإرضاع مجزئ؟ هو يكون ابنا لها لأنه يعني نشأ لحمه وعظمه من لبنها، لكن لا يكون ابنا لك من الرضاع لأنك ليست لك ليس لك أثر في نشوء هذا الرضاع، ولو كان من حمل منك لكان ولدا لك من الرضاع، إنما يكون هو يكون ولدا لزوجتك. بارك الله فيك. يكون ولذلك إن كان أنثى فتصبح ربيبة لك، ومن ثم فإنها تكون من محارمك. الله يجزاك خير يا شيخ. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. الأخ يسأل ويقول ما حكم تقسيط زكاة المال على محتاج قبل أوانها لتكون له راتبا شهريا؟ من المعلوم أن تعجيل الزكاة أمر مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعجل من عمه العباس زكاة سنتين، فإذا أراد الإنسان أن يعجل زكاة السنة القادمة وأن يدفعها إلى محتاج شهر بشهر ويحسبها من زكاة السنة القادمة فأنا، لكن ليس له أن يؤخر زكاة هذا العام ليصرفها على هذا الشخص في السنوات القادمة، لأن الأصل في الزكاة يمكن مستحقها من استلامها وألا تؤخر. وخلاصة القول يجوز تقديمها لكن لا يجوز تأخير صرفها. نعم الله يسلمكم شيخ الكريم. أبو عبد العزيز السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يمسيك بالخير. تفضل. شيخ عبد الله أحسن الله إليكم وإياكم من فضله. نصيحة توجهونها بارك الله فيكم إلى تجار السيارات الذين يبيعون ويشترون فيها ويتعمدون إخفاء عيوبها وعدم إظهارها للمشتري. على كل بائع سواء السيارات أو غيرها أن يكون صادقا وأن لا يخفي عيبا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن المتبايعين إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتما محقت بركة بيعهما. فلا يجوز للبائع لا للسيارات ولا لغيرها أن يكتم العيب الذي يعلمه، لأن ذلك يعتبر ضربا من أضرب الغش، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا الأخت ريم تقول جاءتها الدورة قبل أسبوعين وبعد ذلك توقفت ثم رجعت ونزلت عليها، ثم بعدما توقفت أسبوع هل يعتبر ذلك دورة أم استحاضة، وهل تصلي أو تصوم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. بالنسبة للطهر بين الحيضتين محل اجتهاد، ومن العلماء من يرى أن أقله 13 يوما وما كان دون ذلك فلا يعتبر حيضا، ومن العلماء من لا يحدد مدة زمنية لا للحيض ولا للطهر، ولذلك فترجع في هذا إلى طبيبة متخصصة وتشرح لها وضعها، لأنه ربما يكون ذلك ضربا من أضرب النزيف. نعم الله يسلمكم شيخنا الكريم. شيخنا أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام يقول غيرنا مصاحف المسجد لأنها أصبحت قديمة وبعض صفحاتها ناقصة ومقطعة، ماذا نفعل بها؟ هل نحرقها أم ماذا نفعل؟ إن كان يمكن ترميمها فإنها ترمم، أو يمكن إرسالها لبلاد لا تتوفر فيها المصاحف والسقط منها قليل، أما إذا كان كثير أو لا يمكن ترميمها فإنها تحرق. نعم الله يسلمكم شيخنا. يعني هو قال تحرق أو تدفن في مكان طاهر، ولربما يحرقها في هذه الأيام أو لا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.